بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة، سنأخذ بابا جديدا عقده المؤلف رحمه الله، وهذا الباب هو باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. إذن عقد هذا الباب رحمه الله حتى يبين جملة من الفرائض والسنن والرغائب. وفي الحقيقة هذه الأمور التي سيذكرها في هذا الباب كثير منها قد مر معنا في كتاب الصلاة وفي كتاب الطهارة وأيضا في كتاب الصوم والحج، لكنه اختار هذه الجمل وعقد لها بابا خاصا بها. لهذا قال رحمه الله: الوضوء للصلاة فريضة، وهو مشتق من الوضاءة. مر الكلام عن الوضوء وأنه فرض من الفرائض، وذكرنا الأدلة على ذلك، وهي آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية. ذكر بعد ذلك التيمم والغسل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، كما في الصحيحين. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم وتتابعوا على أن الطهارة واجبة وفرض لمن أراد أن يصلي، كابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة والنووي وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. قال: إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة. وكذلك تكلمنا عن هذا بالتفصيل، وذكرنا أن هذا هو المذهب، مذهب المالكية، بل هو مذهب الجمهور. يرون أن المضمضة والاستنشاق من مستحبات الوضوء وليست واجبتين، وكذلك مسح الأذنين. وذكرنا أن المضمضة والاستنشاق الصواب فيها القول بالوجوب، وذكرنا الأدلة كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأت فمضمض، وحديث أيضا بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وذكرنا أن هذا من مفردات مذهب الحنابلة، وهو القول بالفرضية. ولا شك أن أدلة هذا القول هي أقوى في الدلالة، لا سيما أن الوجه هو ما واجه، وقد أمرنا الله عز وجل بغسل الوجه في آية الوضوء، والمضمضة والاستنشاق كذلك هما من الوجه. وأما ما يتعلق بمسح الأذنين، فالعلماء يقولون إن مسح الأذنين مستحب، وأكثر العلماء على ذلك. ولهذا طائفة نقلت الإجماع على سنية مسح الأذنين، وإن كان في الحقيقة هناك خلاف، وهو قول في مذهب أحمد أن مسح الأذنين من واجبات الوضوء، لأنهم يرون أن الأذنين عضو مستقل كما صرح بذلك الحنابلة. وهاتان الروايتان في الحقيقة ليستا هما المذهب عند أحمد، بل المذهب أن الأذنين يستحب مسحهما في الوضوء. ولهذا ابن عبد البر نقل الإجماع على ذلك، ابن هبيرة نقل الإجماع، وذكر الترمذي على ذلك أن العمل عند أكثر أهل العلم أنهم يرون مسح الأذنين، يعني على القول بالاستحباب ليس على القول بالوجوب. قال: والسواك مستحب مرغب فيه، والمسح على الخفين رخصة، رخصة وتخفيف. بالنسبة للسواك لا شك أنه مرغب فيه ومستحب، وأجمع العلماء على استحبابه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على السواك، لكن الخلاف فيما يتعلق فقط في الصائم، والمؤلف لا يتطرق هنا للصائم، الخلاف في حكم السواك للصائم. أما في الجملة فالعلماء قد أجمعوا على أن السواك حسن ومستحب ومرغب فيه كما ذكر المؤلف. وقد نقل الإجماع ابن حزم أيضا في كتابه مراتب الإجماع على أن السواك حسن إلا ما يتعلق بالصائم. والصواب، وقد ذكرنا هذا في كتاب الصيام، أن السواك مستحب مطلقا للصائم ولغيره، والأدلة ذكرناها في كتاب الصيام. قال: والمسح على الخفين رخصة وتخفيف. كذلك المسح على الخفين هي رخصة من الله سبحانه وتعالى، فإذا توضأ المسلم ولبس الخفين على وضوء يجوز له المسح، للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، وقد أجمع المسلمون على مشروعية المسح على الخفين. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر، وكذلك نقله ابن هبيرة وأيضا النووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، بل إن ابن المبارك رحمه الله نقل عنه ابن المنذر أنه نقل الإجماع، وأنه لا اختلاف بين الناس على أن مسح الخفين مشروع، ولهذا مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين، وأحاديث المسح على الخفين متواترة. وذكر خلاف يسير عن السلف قديما ثم انقرض هذا الخلاف، بقي ما يتعلق بالروافض، فالروافض هم الذين ينكرون المسح على الخفين، وهم محجوجون بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. قال: والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة. وهذا أيضا تكلمنا عنه بالتفصيل، وذكرنا الأدلة على أن غسل الجنابة واجب، سواء كان بالإنزال أو كان بالتقاء الختانين يجب الغسل، وقد نقل الترمذي والطبري وابن حزم الإجماع على ذلك، ونقله أيضا ابن عبد البر والنووي، وكذلك ابن هبيرة وابن قدامة، والأدلة كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتلكم المرأة وهي أم سليم لما قالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، كما في الصحيحين. وقوله الماء من الماء كما في الصحيح، والأدلة كثيرة في ذلك. وهكذا أيضا إذا حصل أن الرجل أتى أهله وإن لم ينزل فإنه يجب عليه أن يغتسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب عليه الغسل، كما في الصحيحين، وجاءت زيادة في صحيح مسلم: وإن لم ينزل. والحديث المشهور حديث عائشة أيضا: إذا مس الختان الختان. كان هناك خلاف يسير عند الصحابة أنفسهم، ثم انقرض هذا الخلاف واجتمعت كلمتهم، لا سيما أن عمر خطب الناس وبين لهم أنه قد سأل عائشة كما جاء في مسند الإمام أحمد، فأفتت ونقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن مجرد التقاء الختانين يوجب الغسل. قال رحمه الله: ودم الحيض والنفاس فريضة، يعني الغسل من دم الحيض إذا طهرت المرأة، وكذلك إذا طهرت من نفاسها فيجب أن تغتسل، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم، والأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فاطمة بنت أبي حبيش عندما سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنها تستحاض فلا تطهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. معروف أن دم الحيض ودم النفاس أحكامهما واحدة، فالأدلة التي توجب الغسل من دم الحيض هي الأدلة نفسها التي توجب الاغتسال من دم النفاس، وهذا شيء مجمع عليه. وقد ذكرت أن كثيرا من أهل العلم نقلوا الاتفاق في ذلك، من هؤلاء ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وغسل الجمعة سنة. انتقل بعد ذلك إلى غسل الجمعة وذكر أنه أيضا سنة، وهذا أيضا قد تم الكلام حوله عندما تكلمنا عن أحكام الجمعة. ولا شك ولا ريب أن الصواب أنه سنة. لماذا؟ للنصوص التي وردت في هذا الباب، وفي هذه النصوص التصريح على سنية غسل الجمعة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي. بل جاء في صحيح مسلم ما هو أصرح: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. وهذا اقتصر على الوضوء وأنه يكفي، فالذي يقتصر على الوضوء ويذهب للجمعة فهو ليس بآثم ولا بعاصي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأولئك الذين جاءوا ولم يغتسلوا: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. ومعروف أن لو للتمني، يعني كان أفضل وكان أكمل لو تطهرتم. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على سنية غسل يوم الجمعة، ومن هؤلاء الذين نقلوا الاتفاق الترمذي وابن عبد البر وكذلك الباجي. الأئمة الأربعة ذهبوا إلى استحباب غسل الجمعة. قال: وغسل العيدين مستحب، وكذلك أجمع العلماء على استحباب غسل العيدين لمن سيذهب للصلاة صلاة العيد. والدليل على ذلك هو فعل الصحابة في الحقيقة، فقد كانوا يغتسلوا رضي الله عنهم للعيد، منهم علي بن أبي طالب، وكذلك أيضا صح عن ابن عمر. أما الأحاديث المرفوعة لم يصح فيها شيء، لكن صحت الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يغتسلون للعيد. ونقل الإجماع ابن عبد البر وابن رشد والنووي على استحباب غسل العيدين. قال: والغسل على من أسلم فريضة، لأنه أجنب، لأنه جنب، يعني الذي أسلم وكان كافرا نوجب عليه أن يغتسل. لماذا نوجب عليه أن يغتسل؟ المؤلف علل ذلك بقوله: لأنه جنب، يعني الكافر لا يسلم من الجنابة، فكونه أسلم لا يتطهر من الجنابة في حال كفره، فنوجب عليه الاغتسال عندما يسلم. والقول بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم هو المذهب، مذهب المالكية، وقد ذكر هذا الإمام مالك نفسه في المدونة. وبعضهم يروي أنه لا يجب ويكفيه الوضوء، وابن القاسم في المدونة ذكر أن من أجنب هو الذي نوجب عليه الغسل، أما الذي لم يجنب فلا يجب عليه إلا الوضوء. وفي الحقيقة هذا الذي عليه المالكية، وهو ما ذكره المؤلف هنا، أن الغسل نوجبه على من أسلم ويكون فريضة عليه لأنه جنب، فاشترطوا في وجوب الغسل عليه أن يكون قد تقدم سبب يقتضي وجوب الغسل، كالإنزال الذي هو الجنابة أو الجماع أو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. هذا هو مشهور مذهب المالكية. وهناك نصوص تقتضي القول بوجوب الغسل مطلقا، فقيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر، كما جاء عند أبي داود والترمذي والنسائي، وقالوا هذا أمر بالغسل. وكذلك ثمامة بن أثال عندما أسلم رضي الله عنه جاء في صحيح البخاري أنه اغتسل، وجاء في مصنف عبد الرزاق أنه أمر بالاغتسال، قالوا فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، وجاء هذا عند عبد الرزاق بإسناد ظاهره الصحة. على كل حال القول بالوجوب لا شك أنه قول قوي، لكن ما هو المذهب الذي عليه المالكية؟ هو التفريق بين من ثبت أنه جنب أو ليس بجنب، فيوجبون على من أجنب ولا يوجبون على من لم يجنب. قال بعد ذلك رحمه الله: وغسل الميت سنة. هنا قوله سنة ظاهره أنه يريد السنة المعروفة المستحب، هذا روي وذكر عن المالكية، هناك نصوص صحيحة صريحة في ذلك توجب غسل الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام من سنته المعروفة التي لم يتركها أنه كان يغسل الأموات، إلا ما يتعلق بالشهيد فهذا له خصوصيته. ولهذا لما ماتت ابنته زينب قال لأم عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، كما في الصحيحين. وأيضا ذلكم الرجل الذي سقط من على ناقته في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه، والحديث مشهور. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله ذكر أن حديث أم عطية هو أصل في هذا الباب، باب غسل الموتى، لأن فيه التفصيل فيما يتعلق بغسل الميت. وعلى هذا الأئمة أن غسل الميت واجب، لكن كما أشرت كلام المؤلف وظاهر كلامه يقتضي أن غسل الميت ليس بواجب وأنه سنة، وهذا في الحقيقة قول للمالكية، فهم يرون أنك لو غسلت الميت فحسن وسنة، وإن تركت ذلك فلا حرج. ولو ثبت هذا عنهم فلا شك أنه بعيد وقول غير صحيح، بل غسل الميت واجب، وعلى هذا عمل المسلمين، فحق على الناس أن يغسلوا الموتى وأن يدفنوهم بعد الصلاة عليهم، وهذا من الفرائض التي هي فرائض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه المجموع يقول: وغسل الميت فرض، فرض كفاية بإجماع المسلمين. هذا الإجماع غير صحيح، لماذا؟ لأننا يعني عرفنا من كلام المؤلف أن مذهب المالكية أنه سنة، لأنه قال وغسل الميت سنة، وفي الحقيقة هذا هو المشهور عند المالكية، والصواب هو مذهب الجماهير للأحاديث التي ذكرناها آنفا. قال: والصلوات الخمس فريضة، وتكبيرة الإحرام فريضة، وباقي التكبير سنة. أما ما يتعلق بالصلوات الخمس فلا شك أنها من الفرائض التي يعلمها كل مسلم، وهي معلوم بالدين، وهي معلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على ذلك، ولا مخالف، بل من أنكر ذلك فقد كفر، والأدلة توجب ذلك في الكتاب والسنة، وقد فرض الله عز وجل خمس صلوات، عندما أسري به عليه الصلاة والسلام فرض عليه ربه خمس صلوات. وأما تكبيرة الإحرام فهي كذلك ركن، لا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وقد أجمع العلماء على ذلك أن تكبيرة الإحرام من فرائض الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها. وقول من قال أن تكبيرة الإحرام سنة هذا قول شاذ وبعيد وغير صحيح، وقد ذكر ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد أن القائلين بأن تكبيرة الإحرام سنة قولهم قول شاذ وغير صحيح ولا يلتفت إليه. أما باقي التكبيرات فالمؤلف ذكر أنها سنة، والصواب أنها واجبة، وقد تكلمنا عن هذا في الدروس التي مضت، وقلنا تكبيرة الإحرام فرض وركن، أما تكبيرات الانتقال فهي واجبة، وهو قول الحنابلة والظاهرية، ودليلهم من السنة، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته أن يكبر، فكان يقول له ثم يقول الله أكبر ثم يركع وهكذا كلما ذكر ركنا يقول ثم يقول الله أكبر ثم يسجد. والحديث عند أبي داود وعند الترمذي من حديث رفاعة، فكان يذكر الصلاة أنها لا تتم إلا بهذه الأشياء، فدل على وجوب تكبيرات الانتقال. وكذلك أبو هريرة لما صلى بالناس وعلم الناس وأخبرهم أنه أشبه الناس صلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان يكبر كلما خفض وكلما رفع كما في الصحيحين رضي الله عنه. والقول بالوجوب وجوب التكبيرات هو الصواب لظاهر النصوص، وقد واظب النبي عليه الصلاة والسلام على هذه التكبيرات، ولم ينقل عنه إلا القول بهذه التكبيرات، فكونه فعلها وأمر بها دل على وجوبها، وكذلك واظب عليها وواظب عليها الخلفاء والصحابة، فالقول بالوجوب هو الصواب. قال: والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة، يعني النية ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بنية، وهذا معروف بإجماع العلماء. ورفع اليدين سنة، وهذا كذلك من السنن التي وردت في الصحيحين من حديث ابن عمر، ومن حديث أيضا مالك بن الحويرث كما في البخاري، كل هذا ثابت وصحيح وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة، والدليل على ذلك النصوص التي وردت في السنة، فلا تصح الصلاة إلا بأم القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما في الصحيحين، وفي بعض ألفاظه خارج الصحيحين: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، كما عند ابن خزيمة والدارقطني وابن حبان، وهو حديث صحيح. وأيضا لما روى أبو هريرة حديثا في ذلك، فقيل له: يا أبا هريرة نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك، لأنه روى الحديث المشهور: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني غير تمام، كما جاء في الرواية نفسها، ناقصة نقصان يبطلها. وأبو سعيد الخدري أيضا يقول: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، كما جاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود، وجاء كذلك من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه، والأحاديث في هذا كثيرة، وهي أحاديث صحيحة صريحة، حتى إن بعضهم نقل الاتفاق كابن عبد البر على وجوب قراءة الفاتحة، وأن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة، وأنها ركن من أركان الصلاة، وإن كان خالف في ذلك بعض العلماء، لكن الصواب الذي لا شك فيه أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قال: وما زاد عليها سنة واجبة، يعني الواجب هو فاتحة الكتاب، ما زاد عليها من القرآن فليس واجبا في الحقيقة، ليس فرضا، لكن قول المؤلف هنا عندما عبر وقال سنة واجبة لا يريد بقوله واجبة أنها فرض. وقد يقول قائل: لكن هذا ورد عند بعض المالكية. ماذا يقول بعض المالكية؟ بعض المالكية يذهبون إلى وجوب قراءة شيء بعد الفاتحة، كما بين أيدينا في ظاهر كلامه، وكذلك ذكر هذا بعض المالكية في كتبهم، وأشار إليه القرطبي المالكي في كتابه الجامع، قالوا: لا بد من قراءة شيء بعد الفاتحة. وليس هذا هو المذهب، المذهب أن الواجب هو قراءة الفاتحة، أما ما زاد على ذلك فليس بواجب، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. والدليل ما جاء في حديث أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. إذن قوله هنا فهو أفضل دليل على وجوب الفاتحة فقط واستحباب السورة بعدها، هذا جعل طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على ذلك. والدليل أيضا ما جاء في حديث أبي قتادة، لا سيما أن هذا يتعلق بالركعتين الآخرتين، تكتفي بسورة الفاتحة، أما إذا صليت فيستحب الزيادة في الركعة الأولى والثانية. لهذا قال أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في الصحيحين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. إذن العلماء على ذلك، استحباب السورة بعد الفاتحة وليس القول على الوجوب. والقول بأنه يجب هذا في الحقيقة ذكر في كتب الأحناف، وهو قول عند المالكية ورواية عند أحمد. استدلوا بزيادة وردت في حديث عبادة بن الصامت، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. هنا قوله فصاعدا، هذه الزيادة كما في صحيح مسلم استدلوا بها على وجوب قراءة شيء بعد الفاتحة. هذه الزيادة مع أنها في صحيح مسلم إلا أن طائفة من أهل العلم أعلوها، وعلى رأس هؤلاء الإمام البخاري كما في كتابه جزء القراءة، فقد حكم على هذه الزيادة فصاعدا أنها لا تصح شاذة، لأن حديث عبادة بن الصامت معروف ومتفق عليه، وليس فيه إلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فجاءت الزيادة هذه فصاعدا فحكموا عليها بالشذوذ وأنها لا تصح. وعلى كل حال الصواب أن الزيادة على فاتحة الكتاب سنة وليس واجبا. قال: والقيام والركوع والسجود فريضة، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل وبأدلته في كتاب الصلاة، وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على فرضية وركنية القيام والركوع والسجود. قال بعد ذلك رحمه الله: والجلسة الأولى سنة، يعني الجلسة الأولى وهو التشهد الأول والجلوس لهذا التشهد ذكر المؤلف أنه سنة. معروف أن عندنا جلستان، جلسة التشهد الأول وجلسة التشهد الأخير، ويقال أيضا الجلسة الوسطى. هذه المسألة ذكر العلماء أن الجلسة الوسطى واجبة، وطائفة ترى أنها سنة، هكذا عبروا. الذين قالوا إن الجلسة الوسطى سنة هو مذهب المالكية والشافعية كما ذكر المؤلف، فالمذهب عند المالكية أنها سنة. وصرح الأحناف والحنابلة أن الجلسة الوسطى واجبة. الذين قالوا بالوجوب استدلوا بالحديث المشهور، حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات. قالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله ويداوم عليه وأمر به في هذا الحديث، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل. قالوا: إذن أمر به. وأما الذين ذهبوا إلى القول بالاستحباب وأنه سنة، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين في بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، يعني نسي التشهد الأول ولم يجلس له، ثم بعد ذلك سجد سجود السهو. قالوا: هذا دليل على سنية الجلوس للصلاة، يعني الجلوس الأول أو الجلسة الوسطى، قالوا ليست بفريضة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام ولم يرجع، ولو كان فرضا لرجع إليه، لكن كونه إذا استتم قائما لا يرجع قالوا دليل على أنه ليس واجبا. والدليل حديث المغيرة: إذا قام أحدكم في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس. قالوا: إذن كونه إذا استوى قائما لا يجلس يدل على استحبابها. وفي الحقيقة القول بأن الجلسة الوسطى واجبة هذا الذي يظهر، لأن الذين عبروا وقالوا إن الجلسة الأولى سنة، ما أراد السنة التي هي له أن يتركها إن شاء، بل نجد أن طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على أن من تركها الجلسة الأولى متعمدا فصلاته باطلة. هذا يؤكد أن العلماء متفقون على وجوبها. ابن بطال المالكي رحمه الله في كتابه وفي شرحه لصحيح البخاري ذكر إجماع العلماء على أن من ترك الجلسة الأولى عامدا فصلاته تكون باطلة فاسدة وعليه أن يعيد الصلاة. إذن هذا يؤكد أن الذين سموا الجلسة الوسطى سنة ما أرادوا سنة، أي بمعنى أنك لو أردت أن تترك أترك فهي سنة، لأنهم لا يختلفون في النتيجة. ما هي النتيجة؟ أنك لو تركت التشهد الأول والجلوس له متعمدا فصلاتك باطلة. إن كانت سنة يجوز لك أن تتركها متعمدا وليس عليك شيء، لكن قالوا من تركها متعمدا فبطلت صلاته بالإجماع، وهذا الإجماع ثابت لا خلاف عند العلماء فيه أنه يلزمه الإتيان بالجلسة الوسطى. فهذا هو الصواب، أن التشهد الأول والجلوس، أن الجلوس للتشهد الأول وهي الجلسة الوسطى أو التشهد الأول الجلوس له، فهذا واجب من واجبات الصلاة، والدليل أن من تركه متعمدا بطلت صلاته، وأما من ترك هذا الجلوس ساهيا سجد للسهو. لهذا انظروا ماذا يقول ابن عبد البر كما في كتابه الاستذكار، وتتابع العلماء في نقل هذا الإجماع. قال: وقد أجمعوا أن من ترك الجلسة الوسطى عامدا أن صلاته فاسدة وعليه الإعادة. هذا دليل على أن الجلسة الوسطى واجبة ولا بد من الإتيان بها. قال بعد ذلك رحمه الله: والثانية فريضة. هذا لا خلاف بين العلماء فيه أن الجلسة الثانية وهو جلسة التشهد الثاني فريضة، والسلام فريضة كذلك، السلام الذي هو السلام عليكم الخروج من الصلاة كذلك هو من فرائض الصلاة. وما الدليل على أن السلام في الصلاة من فرائض الصلاة؟ الحديث المشهور عندما قال عليه الصلاة والسلام: وتحليلها التسليم، يعني لا يخرج المرء إلا بالتسليم من الصلاة. والقول بفرضية التسليم هو المذهب، وهو مذهب كذلك الشافعية. وجاء في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم التشهد وكذلك علمهم كيف يسلمون. والقول بالفرضية جاء من قوله وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل. ويكفي في هذا حديث علي بن أبي طالب: وتحليلها التسليم. وكذلك الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لو سلم تسليمة واحدة يقع عليها اسم السلام، فهي فرض، وما زاد على الأولى فهي سنة. قال بعد ذلك رحمه الله: والتيامن به قليلا سنة. يعني المقصود أن الإمام إذا سلم يتيامن برأسه إلى جهة اليمين، ويكون هذا التسليم أو هذا التيامن قليلا كما قال رحمه الله. وأشير إلى أن المالكية انفردوا في أمر السلام، وهذا مذكور في كتبهم لا سيما المدونة وغير المدونة. فمعروف أن السلام على تسليمتين، لكن في كتب المالكية ذكروا أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ثم يتيامن بها قليلا، أما المصلي إن كان مأموما فيسلم ثلاث مرات لا سيما إذا كان عن يساره أحد. لهذا انظروا ماذا قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وهذا أيضا موجود في المدونة. قال ابن عبد البر: الذي تحصل من مذهب مالك رحمه الله أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا، والمصلي لنفسه يسلم اثنتين، والمأموم يسلم ثلاثة إن كان عن يساره أحد. يعني يسلم السلام الأول على الإمام، ثم يسلم السلام الثاني على من كان في يمينه، ثم يسلم السلام الثالث على من هو في يساره. هذا هو مذهب المالكية. وجاء أيضا في المدونة أن هذا المذهب كان يعمل به الإمام مالك، ويستدل على ذلك بأثر ورد عن ابن عمر، وكذلك بفعل سعيد بن المسيب. ومعروف أن سعيد بن المسيب من علماء المدينة، كما في المدونة نفسها فقد ذكروا أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد على الإمام، يعني أن سعيدا يسلم ثلاثا. لكن في المدونة نفسها أن مالكا ترك هذا، ترك ما يتعلق ما كان يفعله سعيد بن المسيب. فعلى كل حال القول بالتسليمة الثالثة لم يرد فيه دليل صحيح، وكان بعض أهل العلم يرى أن السنة فقط أن تسلم تسليمتين كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك رحمه الله: وترك الكلام في الصلاة فريضة. أجمع العلماء على حرمة الكلام في الصلاة، من تعمد الكلام في الصلاة فصلاته باطلة، لا خلاف بين العلماء في هذا. لكن الكلام عن من نسي، فالذي ينسى ويتكلم ناسيا أو يتكلم وهو جاهل فهذا معذور، هذا معذور لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه قد ورد في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن من تكلم ناسيا فهو معذور، فقد تكلم في صلاته وما كان يعلم أن الكلام يفسد الصلاة، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. فهذا يدل على أننا نفرق بين من كان جاهلا أو ناسيا وبين من كان متعمدا. وحديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم. قال: والتشهدان سنة. هنا الكلام عن التشهد وليس عن الجلوس. أما الكلام عن الجلوس فقد مر وذكرنا أن الصواب في التشهد الأول الجلوس للتشهد الأول، وهي الجلسة الأولى، أنها واجبة، وكذلك الجلوس للتشهد الثاني. أما التشهد نفسه فقد ذكر المؤلف أن التشهد، وهو قول المصلي التحيات لله، ذكر أنه سنة، وهذا هو المذهب. وفي الحقيقة هذا من مفردات المذهب، وقد ذكرنا بالتفصيل هذه المسألة ورجحنا مذهب المالكية، وقلنا إن الصواب أن التشهد ليس واجبا بل هو سنة من سنن الصلاة. والدليل على ذلك أحاديث ذكرناها وأشرنا إليها، وفي هذه الأحاديث ما يدل على استحباب التشهد وعدم الوجوب، وأن ما استدل به القائلين بالوجوب لا يصح، لأنهم استدلوا بزيادة جاءت عند النساء وهي معلولة وضعيفة، أن كانوا يقولون قبل أن يفرض عليهم التشهد، فاستدلوا بزيادة يفرض علينا التشهد، هذه الزيادة لا تصح وهي معلولة. وقد ذكر ابن عيينة نفسه رحمه الله أنه لم يسمع هذه الزيادة، كما ذكر ذلك أحمد في كتابه العلل. قال بعد ذلك رحمه الله: والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة. القنوت في صلاة الفجر إذا كان المقصود به المداومة فلا شك أنه لا دليل عليه وليس من السنة. أما القنوت إذا كان في النوازل فهذا هو الوارد، وقد تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في درس قد مضى في كتاب الصلاة، وبينا مذهب المالكية في هذه المسألة، وقد انفردوا في الحقيقة المالكية. المالكية في قنوت النوازل لا يقولون به، يرون أنه قد نسخ، هكذا صرحوا في كتبهم. وأما ما يتعلق بقنوت دائم في صلاة الفجر فهذا هو مذهب المالكية ومذهب الشافعية، فإنهم يرون سنية القنوت في صلاة الفجر. وأما قنوت النازلة فمذهب المالكية لا يشرع القنوت للنازلة. لماذا؟ قالوا لأنه كان في أول الإسلام، في صدر الإسلام، ثم نسخ، ثم نسخ، وهذا غير صحيح. بل قنوت النازلة وارد وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، بل وفعله بعد ذلك الخلفاء والصحابة وهو ثابت. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أنس عندما سئل عن هذا فقال لم يكن يقنت النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا قنت لقوم، إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. إذن هذا هو النوازل، هذا هو النوازل، أنك تدعو لقوم أو تدعو على قوم نزلت بهم نازلة. ويؤكد ذلك أن أبا مالك الأشجعي لما سأل أبا عن قنوت الفجر فقال أي بني محدث، يعني ليس من السنة، فقال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وصليت خلف أبي بكر وخلف عمر ما كانوا يقنطون، أي بني محدث. والحديث في المسند وعند الترمذي وابن ماجه والنسائي، وهو حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم. وأما ما يتعلق بالنازلة فيكفينا في ذلك حديث أنس، وهو حديث صحيح أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كان عليه الصلاة والسلام لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، وهذا نص في أن القنوت مختص بالنازلة. قال واستقبال القبلة فريضة، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم في هذا، لأن الله عز وجل هو الذي أمر باستقبال القبلة في كتابه، وكذلك لما علم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته أمره بذلك، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إلى آخر الآيات. قال وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة، وهذا كذلك بنص كتاب الله لا خلاف بين العلماء في ذلك. الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا نص في فرضيتها وأجمع العلماء على ذلك، وجاءت النصوص في السنة تدل على فرضية الجمعة وأنها فرض على المسلمين كلهم، لكن بالشروط التي ذكرها العلماء، الشروط التي ذكرها العلماء في من تجب عليه الجمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من ثلاثة في قرية ولا في بدو لا تقام فيها الجمعة إلا وطبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، وهذا يدل على الوعيد الشديد في ذلك كما في الصحيح. قال بعد ذلك وصلاة الجمعة، نعم، والوتر سنة واجبة، والوتر سنة واجبة، وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء. هنا قوله سنة واجبة يعني مؤكدة، لهذا لو رجعنا إلى مختصر خليل ذكر هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف، قال والوتر سنة آكد ثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء، يعني هذه الصلوات كلها سنة. ومعروف أن هذه الصلوات صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد حافظ على الوتر في السفر وفي الحضر، وكذلك صلى العيد وصلاها أصحابه وهي شعيرة من الشعائر، وقد أمر بالخروج إليها، ولا شك أنها القول الوسط هو القول بأنها فرض على الكفاية لأنها شعيرة لا بد أن تقام، فإذا قام بها البعض سقط عن الباقين. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون يصلون العيد ثم يخطبون بعد الصلاة، وهكذا أيضا صلاة الاستسقاء فإنها مشروعة وقد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الفضاء وصلاها بأصحابه، والأدلة كثيرة في ذلك في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود. والخسوف صلاها مرة واحدة وهي أيضا سنة مؤكدة، لما خسفت الشمس صلى بأصحابه ثم وافق أن ابنه إبراهيم مات في هذا اليوم فأخبرهم أن الشمس والقمر لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم أيضا خطبة عظيمة في هذه الصلاة بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام، وهي سنة، وقد نقل الإجماع على سنيتها ابن رشد وغيره. والاستسقاء، قال والخسوف والاستسقاء. والاستسقاء فيها شبه كبير بصلاة العيد، إلا أن الصواب أن خطبة الاستسقاء قبل الصلاة كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. قال بعد ذلك: وصلاة الخوف واجبة أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة. صلاة الخوف في كتاب الله، جاء ذكرها في كتاب الله، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، صلى بأصحابه، ولها عدة كيفيات، جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب، وجاء من حديث أيضا خوات ابن جبير يرويه عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء من حديث جابر كيفية الصلاة، وكل هذا ثابت ووارد في السنة. والله عز وجل يقول فيما يتعلق بصلاة الخوف: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذه الآية نزلت في صلاة الخوف. قال: والغسل لدخول مكة مستحب، وهذا ورد في أحاديث عن ابن عمر رضي الله عنه، أحاديث مرفوعة وكذلك أحاديث موقوفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل مكة اغتسل قبل دخوله عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر كان يصنع ذلك، ثم حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وجاء أيضا مرفوع عند الترمذي وعند غيره، لكن ما في البخاري يكفي، لأن ابن عمر كان يغتسل ويبيت بذي طوى، ثم يصلي الصبح ويغتسل ويدخل مكة، ثم يحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن هو من السنن، وقد نقل بعضهم الإجماع على استحبابه. قال: والجمع ليلة المطر تخفيف، وقد فعله الخلفاء الراشدون. يعني يستحب أن نجمع بين الصلاتين في الليلة التي ينزل فيها المطر، والمؤلف كما هو ظاهر قيد الأمر بالليل، فقال: والجمع ليلة المطر، وكأنه يرى أن الجمع في النهار لا يكون بعذر المطر. وعلى كل حال، الصواب الذي لا شك فيه أنه يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين بعذر المطر، يعني في النهار وفي الليل، وهذا هو من مفردات مذهب الشافعية. لكن ما هو المذهب؟ المذهب أي مذهب مالك كما هو بين أيدينا، المالكية يرون أن الجمع إنما يكون بين العشاءين فقط في الليل إذا كان بعذر المطر، والدليل أن المؤلف قال: والجمع ليلة المطر، فقيد الأمر بالليلة. والصواب هو القول بجواز الجمع للعشاءين والظهرين، يعني في الليل وفي النهار، أما التقييد بالليل لا دليل عليه. وهناك أقوال أخرى، يعني معروف أن الأحناف لا يرون الجمع مطلقا، الأحناف يرون أن الجمع إنما يكون فقط في عرفة وفي مزدلفة وللحاج، لأنهم يرون أن الجمع إنما هو للنسك. أما باقي أنواع الجمع فالأحناف لا يرون الجمع مطلقا. والصواب في هذا الباب هو مذهب الشافعية، القائلين بجواز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، والدليل ما جاء في صحيح مسلم: جمع النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والعشاء والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا مطر. إذن قوله من غير خوف ولا مطر متقرر عندهم أن المطر يحصل فيه الجمع، سواء بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، فهذا يدل على مشروعية الجمع بين الظهرين والعشاءين لدفع الحرج ولدفع المشقة وللحاجة، ومعروف أن المطر فيه حاجة لأنك تدفع المشقة وتدفع الحرج وتحتاج إلى أنك تجمع بين الصلاتين لهذا. فهذا هو الصواب مذهب الشافعية. قال: والجمع بعرفة والمزدلفة سنة، يعني أن الجمع للحاج في مزدلفة وفي عرفة، فإذا كان في عرفة سيجمع بين الظهر والعصر ثم بعد ذلك سينتقل إلى مزدلفة، فإذا انتقل إلى مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، وهذا شيء مجمع عليه وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يشرع الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة في أول وقت الظهر. وقد نقل الإجماع جمع كبير من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد، ونقله ابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر، وجاء في حديث جابر الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه عندما ذكر صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ذكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما خطب الناس أذن وأقام الصلاة وصلى الظهر ثم أقام الصلاة مرة أخرى فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. وهكذا أيضا الجمع بين المغرب والعشاء أيضا بالاتفاق، نقل الاتفاق ابن المنذر وابن حزم، ونقله أيضا البيهقي في السنن الكبرى، ونقله البغوي، وأيضا القرطبي والنووي وشيخ الإسلام، كل هؤلاء نقلوا الإجماع لحديث جابر ولحديث ابن عمر. حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء بجمع، يعني بمزدلفة، كل واحدة منهما بإقامة. إذن هذا الجمع متفق عليه، حتى كما أشرت آنفا، وقد أشرت آنفا إلى أن الأحناف يخالفون في أنواع الجمع إلا هذا الجمع الذي في مزدلفة وعرفة، ويرون أن هذا الجمع إنما هو خاص بالنسك، والصواب أن الجمع أوسع من ذلك، حتى إن الجمع يجوز في الحضر عند الحاجة ودفع المشقة والضرر. قال بعد ذلك رحمه الله: وجمع المسافر في جد السير رخصة، يعني إذا جد في سيره ومشى فإنه يشرع له أن يؤخر هذه الصلاة التي جاءت في وقت سيره وسفره إلى الصلاة التي تليها. فمثلا لو أنه سافر قبل الظهر ولم يدخل وقت الظهر واجتهد وجد في سفره، نقول له أخر الظهر إلى العصر، لا بأس في ذلك. وهذا الذي كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجمع بين الصلاتين إذا جد في سيره، فإن دخل عليه وقت الصلاة قبل أن يرتحل قدم الصلاة، أخر الصلاة التي هو فيها إلى الأخرى، وإن دخل عليه وقت الصلاة قبل أن يرتحل قدم الصلاة الثانية إلى الأولى، وإن سافر قبل دخول الوقت وجد به السير أخر الأولى إلى الثانية. هكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله تخفيف، وكذلك جمعه لعلة به فيكون ذلك أرفق به، يعني أن المريض الذي يعاني من مرضه واشتد مرضه وكذلك به علة، فلا شك أنه يشرع له أن يجمع بين الصلاتين. هذا هو المذهب كما ذكره المؤلف، يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا خشي أن يغلب على عقله، يعني بسبب المرض يخشى أو يخاف أن يغلب على عقله، فله أن يخفف ويجمع بين الصلاتين. هذا من مفردات مذهب المالكية، لأن طائفة من أهل العلم لا تجوز الجمع بعذر المرض، وهذا في الحقيقة هو قول الأكثر، والصواب هو القول بجواز الجمع بين الظهرين والعشاءين بعذر المرض مطلقا، له التقديم وله التأخير. لكن عند المالكية عندهم لابد أن يقدم الصلاة. لماذا يقدم؟ لأنه يخشى أن يغلب على عقله، فيقدم حتى لا يحصل شيء من ذلك. والصواب أنه له التقديم وله التأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ومن غير خوف ولا مطر. فلما سئل ابن عباس عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، كما في الصحيح في البخاري وفي مسلم، إلا أن البخاري اختصر الحديث، فهذا يدل على أن الحرج مدفوع، كان بسبب مرض أو بغيره كمشقة وضرر وحاجة، له أن يجمع ولو كان في الحضر. قال بعد ذلك رحمه الله: والفطر في السفر رخصة والإقصار فيه واجب. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالإفطار للصائم وأنها رخصة، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم أن المسافر إذا سافر مسافة القصر له أن يفطر. لماذا؟ لأن هذا بنص كتاب الله، ففطر الصائم يجوز إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، فإذا دخل عليه رمضان له أن يفطر في سفره. الله يقول في القرآن: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وحديث جابر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من البر الصوم في السفر، وهو نفسه صام وأفطر عليه الصلاة والسلام، صام في سفره وأفطر. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على جواز الإفطار للصائم في السفر، الجصاص في كتابه أحكام القرآن، وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والنووي وابن تيمية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على مشروعية الفطر. وكذلك الإقصار، يعني يجوز له أن يقصر الصلاة، فيصلي الصلاة الرباعية ركعتين، وهذا بنص كتاب الله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ومعروف أن الجماهير على استحباب القصر خلافا للأحناف، فإنهم يوجبون القصر ومعهم الظاهرية، والصواب أنها رخصة، فمن فعل بها فهو حسن، ومن صلى الصلاة تامة فلا بأس. قال بعد ذلك: وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن. هذا تكلمنا عنه بالتفصيل ولا حاجة في الحقيقة للإعادة، فقد ذكرنا ما معنى الرغيبة عند المالكية، وتكلمنا عن ركعتي الفجر، وذكرنا الأدلة على سنيتها وأنها سنة مؤكدة كان يحافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام في سفره وفي حضره. ثم قال رحمه الله: وصلاة الضحى نافلة. صلاة الضحى جاءت نصوص صحيحة صريحة في السنة تدل على أنها سنة، وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه إلى المحافظة عليها، كقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر من هذه الثلاث صلاة الضحى، وذكر في وصيته أنه قال: لا أدعهن حتى أموت، يعني أوصاني بالثلاث وأنا لن أترك هذه الثلاث حتى أموت، كما جاء في الصحيحين: صوم ثلاثة أيام، وأن ينام على وتر، وأن يصلي الضحى. وفي صحيح مسلم أيضا حديث أبي الدرداء، وهو كحديث أبي هريرة، وأيضا حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم عندما قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وذكر أن صلاة الضحى وهما ركعتان يركعهما من الضحى يجزئان عن ذلك كله. وحديث زيد بن أرقم أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ومقصود بقوله ترمض الفصال أي تشتد الحرارة، أي حرارة الشمس على خفاف صغار الإبل، فالفصال هي صغار الإبل. متى تشتد الشمس؟ قال العلماء: أي قبل الظهر بالساعة والساعتين، الساعة العاشرة أو بعد ذلك، عندما تشتد حرارة الشمس على خفاف صغار الإبل، هذا أفضل وقت لصلاة الضحى، وهي صلاة الأوابين. وورد أيضا أحاديث كثيرة في فضلها، لكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على صلاة الضحى؟ الجواب: لم يكن يحافظ عليها، هو صلاها وثبت أنه صلاها عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة ومن حديث كذلك أم هانئ، لكن لم يكن يواظب عليها، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على صلاة الضحى، بل كان يفعلها أحيانا عليه الصلاة والسلام، كما ورد أنه إذا قدم من سفر كان يصلي، إذا قدم إلى المدينة من سفر كان يصلي ركعتين إذا جاء في الضحى. قال العلماء هذه ركعتي الضحى، هذه ركعتا الضحى. قال بعد ذلك: وكذلك قيام رمضان نافلة وفيه فضل كبير، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا ورد في حديث صحيح بهذا اللفظ: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في الصحيح في البخاري وفي مسلم، وهو نص معروف في هذا، وهذا يدل على فضل هذه الصلاة وهي صلاة الوتر. وكذلك أيضا قيام الليل، وقد ذكر هذا المؤلف: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين. وقال: والقيام من الليل في رمضان وغيره من النوافل المرغب فيها، وهذا معروف، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وقد قام الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وصلوا معه صلاة التراويح، إلا أنه خشي أن تفرض فترك الجماعة وبقي يصلي في بيته. فلما كان في زمن عمر أحيا هذه السنة رضي الله عنه، وأجمع الصحابة على أنها سنة وأنها تصلى في المساجد. قال بعد ذلك: والصلاة على موتى المسلمين فريضة، وهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء على فرضية صلاة الجنازة، وقد كان يصلي على الموتى عليه الصلاة والسلام، وصلى على النجاشي، وصلى على قبر، لأن هذه من الفرائض، فإذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين. قال: يحملها من قام بها، يعني هذه الجنازة يقوم بها بعض الناس في المكان الذي توفي فيه هذا المسلم، فيغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه، فهذه من الفرائض التي هي فرائض الكفاية. وكذلك مواراتهم بالدفن، يعني كذلك يجب دفن الموتى، وهذا بالاتفاق، يجب أن يدفن المسلم والكافر، فتكون هناك مقبرة للكفار ومقبرة لأهل الإسلام، لأنه لو لم يدفن لتأذى منه الأحياء، فيجب دفنه ومواراته. وهذه سنة من زمن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، ومن حين قتل قابيل أخاه هابيل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، وهذا معروف. إذن هذا من الواجبات والفرائض. قال: وغسلهم سنة واجبة، هذا قد مر الكلام عليه، وبينا وفصلنا أن المالكية لهم قول بالسنية، ولا شك أن القول بالوجوب هو الصواب. قال: وكذلك طلب العلم فريضة عامة يحملها من قام بها، من قام بها إلا ما يلزم الرجل في خاصة نفسه، يعني في العموم يجب على أهل الإسلام أن يخرج منهم من يرحل لطلب العلم ويتعلم وينفر ويكون من العلماء الذي يرجع إليهم في كل ما يتعلق بالعلم. أما الرجل في خاصة نفسه فيجب عليه أن يتعلم في الفرائض، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يتاجر، كيف يعرف الحلال والحرام، فهذا هو المراد. ففضل العلم لا شك، الأدلة في الكتاب وفي السنة كثيرة جدا، وقل رب زدني علما، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن المؤلف يريد ما يتعلق بالوجوب، ما هو الواجب؟ الواجب من حيث العموم يجب طلب العلم، ويجب أن يكون هناك علماء يعلمون الناس ويوجهونهم ويرفعون عنهم الجهل، وأما ما يتعلق بالشخص نفسه ففي هذه الحال يجب أن يتعلم ما يخص وما يتعلق بعبادته، كيف يصوم، كيف يصلي، كيف يخرج زكاته، كيف يربي أهله وأولاده. أما قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فيجب أن يخرج طلاب العلم يتفقهون يتعلمون ما أنزل الله على رسوله ثم يرجعون إلى أقوامهم يعلمونهم ويحذرونهم ويأمرونهم بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فهذا هو المراد. لهذا على المسلم أن يتعلم التوحيد حتى لا يقع في الشرك، على المسلم أن يعرف قواعد إسلامه من أركان الإسلام وإيمان ومن أركان الإيمان، وهكذا بعد ذلك ينتقل إلى المحرمات والكبائر فيحذر منها ويعرف ما أوجب الله عليه. قال وفريضة الجهاد عامة يحملها من قام بها إلا أن يغشى العدو محلة قوم فيجب فرضا عليه قتالهم إذا كانوا مثلي عددهم. هذه المسألة تتعلق بالجهاد، لأن بعد هذه المسألة سيتطرق أيضا إلى الزكوات وإلى الحج، لعلنا نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نكمل ما تبقى في هذا الباب في درس قادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.